الاحتمال اكتب سورة الإخلاص كما تقرأها بإحكام التلاوة. بإحكام التلاوة انت وانتها اكتب يا عيني قلت والله أحد هل تعرف انت فاهم المدرج؟ نكتبها بالإدغام أو بالوصل عفوا ما بالوصل نكتبها بس هاي أحد قلنا خطا زين هاي كتبتها مثل ما قرأتها شنو لفظا شو عندنا احنا وراها الله الصمد مو قل هو الله أحد بس هنا أحد صاعد هنا تقرأ الساكنين صاعد نفس أحدني أحدني الله شوف إيش نقرأها أحدني الله مو أحدني الله لا غلط ليه لام لفظ الجلالة إذا بدينا به يفكر الله الصمد لكن عندنا قاعدة إحنا هاي قاعدة كلا ناخذها وهاي قاعدة كل حرف بالأخص حرفين اللام والراء يا لام لام لفظ الجلالة وحرف الراء شنو هالإحكام مالتها إذا جاء بعد قبل حرف اللام أو الراء إحنا موضوعنا هسه اللام لام لفظ الجلالة إذا جاء قبلها كسر أو جاء قبلها شنو حرف ساكن وقبل حرف الساكن شنو كسر وإذا كانت هي مكسورة اللام شو يسوي لها الرقطة مو دون ذلك شنو كلها لا يفكر إذا جاء مضموم إذا جاء مكسور كلا أحد الله الصمد من بالقطع شو نقرأها الله قل هو الله أحد سرقتنا بالقطع نحن بها وعندنا مسألة موجودة كل العلماء أحد وقفت على أحد شنو بالقطع شق وراها الله الصمد أقسم لام لفظ الجلالة بينما إذا بالدرس يعني بالوقت بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد تكتب عليها أحد الله الصمد نشوفها صعبة قطعها شوفها الناس أحدوني الله الصمد ما رحمه أحدوني الله الصمد شنو تنوين قرآن الشيخ لا هاي هنا انت شنو عندنا ها حسير اكو مسألة العلماء عندهم لا مو بس واجه هنا اكو مسألة العلماء شو يقولون بها اكو عند العرب لا تقف الا على ساكن ولا بمتحرك لكن هاي هنا عندنا عند النحويين فقانا شو يقولون مو الا يعني الأحوط استعبادا هنا ما تقف إلا على شنو ساكن وما تمشي إلا على شنو متحرك هذا استعبابي هنا سأنا ذكر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد جاء أريد أقرأ بالدرج قل هو الله أحد الله الصمد هم جاء نعم شيخ محمد شيخنا هنا بس شوية بس ركز على شنو الكثرة معنا شنو أعوذ بالله من الشيطان حطني أرجع مثلا هم شنو بسم الله الرحمن الرحيم هم معطوف هنا الكثرة أرجع الله أحد لله الصمد قل هو الله أحد لله شوف الدال هنا الدال شنو شبيهة فذهب أما كأنما راح تصير قل هو الله أحد لله الصمد لا قل هو الله أحد لله الصمد قل هو الله أحد لله الصمد اسم الله لا لا قل هو الله أحد لله لا مبتدأ وخبر الله الصمد الله الصمد بس انتبه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. والله لا هو الصمد بس الهاء كمان ضمه مو ضمه ضمه. نعم منقطع. يلا بالقطيع هي اقرا. لا قل هو الله احد خلاص مع الخلق. لا اي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. من يتذكر الحديث اللي كتبناه عن الامام علي عليه السلام؟ شنو التجويد الترتيب؟ من يتذكره؟ تجويد الحروف ومعرفه الوقوف. يعني هنا كل حرف انطي حقه ومستحقه منين؟ من مخرجه ومستقماته. هسه بس بدي المخرج يعني من نقره، ما اقول قل هو الله احد الله الصمد، لا قل طلع كل حرف انطي حقه. قل هو الله أحد الله الصمد، يعني هاي اللام قل طلعها طلعها صافية. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أو كفوا أحد. نعم إيش طلق أنا ما سمعته. قل هو الله أحد جيد. الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شوف هنا الدال هنا من حروف يا حروف حروف مرققة حرف مرقق هاي احفظها دائما ترى ويانا. هاي حروف الاستعلاء خص ضغط طر ما دون هاي حروف كل حروف مرققة. زين عندنا حروف القلقلة اللي هي قطب جد. شوف قطب جد حرف القاف وحرف الطاء حرف حروف استعلاء، بينما الدال حرف مرقق. قطب جد الباء والدال والجيم من حروف القلقلة حروف مرققة. كسو هنا من أقراها ما أقول قل هو الله أحد، لا لأنه حرف مرقق راح تصير القلقلة مرققة. شوف اكو صفات تصير عندنا شنو صفه من الداخل الى صفه. يعني ما اقول قل هو الله احد، لا قل هو الله احد، يعني كانما القلقله تصير بالكسر. شوف كانما تصير القلقله بالكسر. قل هو الله احد اطلع ترقيق الدال، بينما حرف القاف اللي اخذناه مثلا والله يقضي بالحق طلعت القاف قلقلتها شنو مستعير يعني حرف استعلاء، فالقلقله شو تصير ايضا مفخمه. قل اعوذ برب الفلق من اخذناها، ما قلنا قل اعوذ برب الفلق، لا قل اعوذ برب الفلق باعتبار هنا حرف القاف من حروف الاستعلاء فتكون القلقله مفخمه. نعم الاحكام اذا مو تطبيق ما انتقل، يعني شغلنا كله بالتطبيق. واضح ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم اكو قلقلة. نعم يعني هنا حرف الميم لا تقلقل حرف الميم، مو بسم الله الرحمن الرحيم رحيم. ليش الرحيم يعني حرف ثاني؟ ليش يصير مثل المذيعين عود هو دارس شنو فن الإلقاء والأحكام تلوهم يأخذونه طبعا تربية الصوت فن الإلقاء أكو درس موجود بالجامعة يأخذوه المن للمذيعين وغير المذيعين. المهم فمن يأخذ شو يسوي حروف القلقلة يحفوها وما دونهم كلها مقلقلة، لكن يجي يطبق من يبيع مثلا في البيان شو يسوي حروف القلقلة ما يقلقلها يقلقل الحروف المو من حروف القلقلة. فكذلك الشيء نعم قطب جد لأن حروف قلقلة لن نشوفهن إذا مسكنات دائما قلقلهن، لكن دون حروف القلقلة ما قلقلهن. يعني شو أقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ما في شيء، الحمد لله رب العالمين. أضغط ما أقل قلب. بسم الله الرحمن الرحيم. زين ليش الرحمن؟ احنا مو قلنا حرف الميم حرف مرقق حرف منفتح حرف مستقيل، مو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، ما اقول بسم الله الرحمن الرحيم القراءة العراقية مو يمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. كمل كمل. قل هو الله احد. ما توقفت، ما أوقف هنا. قل الله، لا أنا ماشي. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. طبعاً قراءة كل الشيخ يمشي بالقلقلة. قل هو الله أحد. كل قلقلة. بسم الله الرحمن الرحيم. كم؟ قل هو الله أحد. الله الصمد. أشوف. قلت لك حرف القلقلة مين قلقل هنا؟ غير هلا. الله الصمد لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ماذا سمعت قلقلماتك؟ لم يلد ولم يولد. نعم ولم يولد. يولد لا يولد. صارت تأنا نتأنا. يولد. شوف اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أحد. صارت تأمن. سواء إحنا شو نعرف ولا نعرف. زيادة ونقصان. وين؟ في كلمات كتاب الله. نعم. لم يلد ولم يولد. ولم يولد. ولم يولد. شوف ليش ولم يولد؟ كم؟ لم يلد ولم يولد. نعم. ولم يكن له كفوا أحد. ليش هنا؟ قبل شو أخذنا الوهاء؟ ولم يكن له كفوا أحد. ليش كفوا؟ ولم يكن له كفوا أحد. ماكو قلقلة، ماكو غنة، تطلع نون صافية. ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد. ليش كفوا أحد؟ كفوا أحد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما تقرأ على كيف يطلع شنو مخارجك صحيحة. نعم. قل هو الله بن الله الصمد. زين ليش هنا قل هو الله؟ ما عندنا مد هنا. قل هو الله أحد الله الصمد. لا وش يقصد ذي مهد يعني؟ لم يلد ولم يولد. ليش هالوقفة؟ لم يلد ولم يولد. ولم يولد. ليش ولم يولد؟ لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. أكو هنا ملاحظة. ذكرنا بها الشيخ. مثلا عندنا الحرف من حروف القلقلة شبيه مو مشدد. شو نسوي؟ شو نسوي هنا؟ نطلع القلقلة أنت ماشي. قل هو الله أحد. زين. عندنا مثلا حرف القلقلة مشدد. شو نسوي؟ نوقف شوية عليه. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أقول وتب. نعم. وتب باعتبار شنو؟ حرف مشدد. حتى بين للسامع انه تلقى هذا حرفين اصلا. شيخنا اجل بس ولم يكن. ولم يكن له كفوا احد. اين النور؟ هاي النور مو ساكن حتى يا نون. يكن. ولم يكن له كفوا احد. ولم يكن له كفوا احد. وين الدال؟ ماذا اسمع دال؟ ولم يكن له كفوا أحد. شوف أحد صارت كأنه ما مشددة. وقعنا بالإشكال. ولم يكن له كفوا أحد. هاي كلمة الإشكال مرات نذكرها. ومعنى هذا الاصطلاح الفقهي. الاصطلاح شنو؟ فن التجويد يعني مو دائما يعني بالاصطلاح الفقهي. دائما الاحد شيخ هذا دائما الاحد تقلقل تقلقل لكن شنو وانت ما شو القلقله هو مثل مثلا يلد ويولد نفس الشيء كلها كل الحروف شنو حرف واحد هذا شدد يعني دال ما اشدد المشدد معناه حرفين وتب الجبت مثلا الحق هنا عندنا باعتبار انه هذا حرف مشدد فشوية اركن على الحرف مو اصلا قلقل بينما حرف الدال هنا شنو مو مشدد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وانا ماشي ولو ما تسمع عن اسماء شوف هذا الدال يعني مثلا بدي اقول لك ما انا دخل بالسماعة ناخذ درس مولاي نفسه يقول هو الله احد وهو ده شي يسوي هو ده يقول لك معناها يبعد عضلاته انا ترى هاي القاعدة ضابطها وضبط القاعدة يقعد غير قاعدة احنا اهم شيء عندنا التطبيق هو اكو مدرسين يدرسون هو اكو طلبة يدرسون لكن ما ضبط القراءة مالته ليش؟ تطبيق مو مضبوط. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. شو شيخنا على كيف؟ قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. ليش قل هو الله أحد؟ ما عندنا مد هنا. ما الطبيعي هذا؟ قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لا ما قلق الميم لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد نعم ولم يكن له كفوا ايش هنا نعم عندنا ولم يكن له احنا صلة صغرى ولم يكن له احد ولم يكن له كفوا احد هنا شنو هو يسموه المد الحرف الزائد اصطلاح المجودين لكن احتراما لكتاب الله شو يسموه مد صلة صغرى يعني بين الهاء ضمير بينه له كفوا احد ما اقول له كفوا احد لا له كفوا أحد ولم يكن له كفوا لا مو له كفوا تسنتبه علي ولم يكن له كفوا أحد له كفوا أحد ولم يكن له كفوا لا شيخنا تسنتبه علي الهاء له شوف له كفوا أحد ما أقول له له كفوا لا أبين الهاء تنطي حركتين هذا مد هنا مد صلة صغرى انت ما فيش دخل باللام عند احكي على الهاء ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد بس الميم هنا لا تركن عليه هواي مو ولم ما اقول ولم يكن ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل واحد يقرأ آية قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد شوف قل هو الله أحد أسمع اللام قل هو الله أحد يكتب لك لسه عندك ولع هواي قل هو الله احد قل هو الله احد قل هو الله احد بس اسمع علي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد لا شيخنا قل هو الله أحد قل هو الله أحد ليش قل هو الله أحد فوق الدال لا الهاء شوية فوقها ضمة طلع ضمة مالها قل هو الله أحد قل هو الله أحد مو قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله أحد قل هو الله أحد وين الدال أحد اللي يقول أحد أحد أحد قل هو الله أحد أستاذ ذكر بلال كمل الله الصمد لم يلد ولم يولد وين الدال هذا اسمع دال لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ماكو دال تاء هاي ولم يكن له كفوا أحد أحد ولم يكن له كفوا أحد أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اطلع الدال واضحة قلقلة شيخ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أحد بين التاء كأنما قل هو الله أحد أحد أحد أحد قل هو الله أحد بس بقى عليه شو يقول إد إد إيدها مرتين إد إد نعم درب عليها اسمع عليها يلا خلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دال ما عندك هذا تطلع تاء أحد إد إد درب عليها بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا ابنها وابنها مو رحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لا لا لا تستعجل قل هو الله أحد قل هو الله أحد يعني لو نبلع الهاء ضمة الهاء لو نطيه زايد الله أحد ليش الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد لا مش شوية بينها ولا قلقلها مو تقول قل هو لا قل هو الله أحد قل هو الله أحد هو ليش هو أحد نعم قل هو الله أحد نعم الله الصمد لم يلد ولم يولد نعم. ولم يكن له كفوا أحد يكون له ما قلنا هذا حكم الإدغام وخذناه يكون له يعني كفوا شنو شنو الحكم هذا كفوا أحد من يتذكر إدغام كامل إدغام كامل شو أحد كفوا أحد حروف ساكنة مع حروف مع ظهارة قبل شوي نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد شو قلقلة ولم يكن له كفوا أحد لا شو لا أكثر القلقة ضخمة عندك قلقة هنا مرققة باعتبار حرف الدال حرف مرققة أحد أحد يعني كأنما القلقة بالكسر تصير نعم ولم يكن له كفوا أحد يعني كأنما قاعد تصير مشددة أحد هاي كأنما شد هاي لكن القلقة لو أنت ماشي قل هو الله أحد من أوقف عليها شوية راح تصير شدة أحد كأنما شد طارق ولم يكن له كفوا أحد جيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. مش أحد، مظن حروف مرققة، أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني ليش يولد؟ يولد يولد. نعم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني ده اسمع الميم قلقلتها أزود من الدال. ولم يكن له ليه؟ ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شيخ ما درب عليها عند حرف الميم، ولم مو ولم، ولم يكن، ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. بس نتبع عليه هنا، ليش بسم الله الرحمن الرحيم؟ ايش قلها حرف الراء عندنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ماكو ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طريقة ما الأدعية دائما طبعا استفيد. بسم الله الرحمن الرحيم، خليها بالك هنا قد ملاحظة ما استفاد من عدها. الدعاء إذا ما ضبط اللغة مالته شو يكون هنا قبول؟ ومن شروطه شنو؟ ماكو قراءة ملحونة؟ إذا صار بلحن راح يصير عندنا الدعاء هنا ما ينقبل. نعم الله لا يسمع دعاء ملحون. او شنو اللحن؟ يعني النغم يرفع، مو النغم اصلا واحد يسمع اللحن اطوال النغم، لا هو الخطا بمن بالقراءه والميل عن الصواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد. جيد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. ولم يكن له، ليش يكن له؟ ولم يكن له، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. ماكو دال ثانية. نعم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفؤاً كفؤاً كفؤاً كفؤاً هم جاء صحيح أربع قراءات. نعم. بس الدال ما بسمع، بس إذن الآية الأخيرة. ولم ولم يكن له كفوا أحد. بس قل لي أحد أحد أحد أحد تاء بين أحد. شوف إذ إذ بين الثاء أنتهنا. ولا هي تنفع تكون مشكلة تعبيرها شلون؟ مش تعبيرها شلون؟ بين الثاء. لا مثلا أن أقول بس الشهود يقول قل والدال ما يطلعها، بس معلم حرف الله مو حرف قلقلة، لكن حرف قلقلة. أحد كفوا أحد أحد أحد إد شوية قوة إد إد درب علي يلا شوف اي شيء ناخذ دربه عليه بالقراءه الفائده. الرحمن الرحيم، قل هو الله احد. بسم الله الرحمن الرحيم، لا شده لا بين الحروف ما يفارق. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد. شو عند الحرف الراء شيخنا؟ الراء هنا ليش بسم الله الرحمن الرحيم؟ ليش حطها بسم الله الرحمن الرحيم؟ شو بين الراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. جيد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد. بس قل لي الله الله الصمد. إذا الله الصمد، شوف الله الصمد كأنما في من بين الله الصمد الله الصمد الله بين حرف الصاد عن حرف السين. الله الصمد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليش مستعجل؟ إديها ولم إديها من ولم ولم يكن ولم يكن له كفوا أحد. شيخنا ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. جيد. مستقل جيد يا حطب. شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. بعد شوي بعد شوي الدار. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ماكو دال ماكو. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. عيد النوب أحد. أحد أحد أحد أحد أحد شيخنا انتبه على الشيخ قراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. ها شيخنا ليش في النوم مرة ثانية قل قل هو الله. قل هو الله أحد. جيد. الله الصمد. وصلا. قل هو الله أحد الله الصمد. ليش النوم مرة ثانية قل قل هو الله أحد الله الصمد. لا شوي خلي على كيف حتى تطلع شنو عندك واضح. قل هو الله أحد الله الصمد. قل بسم الله الرحمن الرحيم. جيد. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد. شيخنا لا تعيد مره ثانيه اريدها وصلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا شويه شويه طلع الفتره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد. قل هو الله أحد. وصلا. قل هو الله أحد الله الصمد. أحد الله قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. انتبه عليه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. قل هو الله احد الله الصمد. لم يلد ولم يولد. قل هو الله احد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين.